فتح الكلام في شرح اسمه سبحانه وتعالى القهار. وهذا الاسم المشرف كما شرنا الأسماء المهمة في إصلاح النفس والقلب، وكذلك في توحيد الرب سبحانه وتعالى والتسليم له والخضوع لعزته وجلاله وكبريائه وعظمته سبحانه وتعالى، وكذلك أي توحيد الله تعالى بهذا الاسم يحمل المرأة كما نشرنا على التذلل لله واستصغار النفس عند ربه جل وعلا، وأن يرى نفسه قليلا حقيرا فقيرا لا شيء له ولا شيء منه ولا شيء به، وأن كل ذلك لله تعالى، وأنه مقهور بقهر الله له جل وعلا، لا يملك لنفسه شيئا لا نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. فيخرجه هذا المعنى من رعونات النفس وشطحاتها، أن يرى لنفسه قوة أو مالا أو فهما أو علما، لأنه يعلم أنه مقهور إذا أراد شيئا يمكن أن لا يكون، أو أراد شيئا فيقع شيئا فيقع شيء، إن أراد شيئا يمكن أن يقع شيء آخر لا يريده، وكما ذكرنا يريد الصحة فيمرض، يريد أن لا يشيب فيشيب، يريد أن يحيا فيموت، يريد أن يرتفع فيذل، يريد أن يجمع فلا يتمكن، يريد الولد فلا يحصل، وهكذا. فعلم أنه مقهور بغيره سبحانه وتعالى، وأنه في قبضة غيره جل وعلا يسيره كيف يشاء سبحانه وتعالى، كلهم مربوبون له، كلهم مقهورون بقهره، كلهم في قبضته، كلهم لا يفوز عنه سبحانه وتعالى لا عن إرادته ولا عن قدرته، وأنه مهما حاولوا ومهما دايات الأسباب للمحاولة فإن كل ذلك لا يمكن أن يقع على خلاف مراده سبحانه وتعالى. هذه من ناحية. ومن ناحية ثانية علم كذلك أنه مهما أتي من شيء فإن ذلك كله محض فضل الله تعالى، لا يملك منه شيئا على الحقيقة ولا يتمكن من شيء على الحقيقة، إذ أن الله جل وعلا يقول للشيء كن فيكون، أن يعطيه فيعطيه، أن يسلبه فينتهي وينمحي. فيخرج بذلك المرء عن قوته وقدرته، بل ويخرج عن قوته وقدرته وفهمه وعلمه وجاهه وسلطانه بالصغير قبل الكبير كما ذكرنا، أن يظن لنفسه أنه يستطيع ذلك ولا يستطيع ذلك، أن يقال له لا فلا تستطيع شيئا على الحقيقة، وإن استطعت فبقوة الله لك وبقدرة الله تعالى التي أقدرك عليها، لأنه يمكن أن تريد فلا يحصل ما تريد، وألا تريد فيحصل عكس ما تريد ويحصل عكس ما تريد، وهكذا. ويمكن أن تريد شيئا وتستطيعه ثم بعد ذلك تريده فلا تستطيعه. ضرب لها مثلا صغيرا كما سنشرح الآيات هذه الليلة إن شاء الله، يقول كهذا الذي يستطيع شيئا، يستطيع أن يقوم فيمشي، فإن تخدرت رجله لا يستطيع أن يقوم، شيء بسيط يعني شيء ضعيف حصل لرجله خدر، تخدرت رجله فلا يستطيع أن يقوم فيمشي، وأنه يستطيع أن يقوم ولكنه سبحانه وتعالى قال بهذا الفعل الضعيف. وهكذا لذلك لا ينبغي ولا يكون للمرء أبدا أن يقول هذا القول الذي نسمعه، لا دع لي هذه، أنا أستطيع هذه، أنا متمكن من هذه، بس يسيب لي أنت الموضوع لا وأنا أقدر عليه إن شاء الله، لا بكرة أعمل لك كذا وأسوي لك كذا. كل ذلك كما أشرنا يمكن ألا يتمكن من النار ويمكن ألا يعصبه. نشير إلى آيات الليلة، نختم بها الكلام قدر المستطاع. وهذه الآية الأولى، وهي قوله سبحانه وتعالى: وهو القاهر فوق عبادي وهو الحكيم الخبير. وهو القاهر فوق عبادي، الناظر في هذه الآيات على وجه الإجمال، وهي قوله سبحانه وتعالى: وهو القاهر فوق عبادي وهو الحكيم الخبير، وقوله سبحانه وتعالى: وهو القاهر فوق عبادي ويرسل عليهم حفظا، وقوله تعالى: أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، وقوله تعالى: قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار، وقوله تعالى: وبرزوا لله الواحد القهار، وقوله جل وعلا: قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار، وقوله تبارك وتعالى: سبحانه هو الله الواحد القهار، وقوله: لمن الملك اليوم إلا الواحد القهار. هذه الآيات التي جمعت هذا الاسم المشرف من أسمائه سبحانه وتعالى، وتجتمع في مجموعها، يعني هذه الآيات بنظرة الإجماليات لها، نشير أولا إلى شرح الآيات الأولى ونبين بعد ذلك هذا المعنى الإجمالي أو المعاني الإجمالية التي تبين معنى القهر، وما يستفيده المرء من هذه الآيات، وما يصلح به قلبه منها وأعماله وسيره، وكذلك ما يصلح فيها توحيده لله تعالى وإخراج كل شيء من قلبه إلا لله، وأن أحد لا يملك لنفسه شيئا، وأنه حينئذ يعلم المرء أنه لله تعالى، فإن كان الله معه سبحانه وتعالى قهر له كل شيء، وإن كان الله تعالى عليه فهو مقهور بأربعة شيء لا يستطيع. فهذه الآية الأولى، وهي قوله تعالى: وهو القاهر فوق عباده. هذه الجملة، يعني وهي قوله: وهو القاهر فوق عباده، معطوفة على قوله سبحانه وتعالى من تابع الآيات، كلام سريع يبين هذه المعاني، وهي قوله تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. وهذا المعنى الجميل الذي ينبغي للمرء أن يفهمه، الله تبارك وتعالى في الآيات الأولى قال: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده. يقول المفسرون، أو يقول المشهور بذلك في تفسيرها: هذه الجملة معطوفة على جملة قوله تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، والمناسبة بينهما، يعني المناسبة بين قوله تعالى: وإن يمسسك الله بضر، وبين قوله تعالى: وهو القاهر فوق عباده، بينهما مناسبة في ترتيب الآيات. يقول: بينهما المناسبة بينهما أن مضمون كلتيهما يبطل استحقاق الأصنام بالعباد. الآية الأولى جاءت في الرد على المشركين، كأن المشركين حذروا النبي صلى الله عليه وسلم من الإيذاء، وأنه أي المشركون سيؤذون النبي صلى الله عليه وسلم، ويفعلون به كذا وكذا، ويوقعون به الضر، ويوقعون به كذا من ناحية، ومن ناحية أخرى كانوا يخوفونه كذلك بأصنامهم، وأنها يمكن أن تضره إذا استمر في شتم أصنامهم وفي تسفيه أحلامهم، يمكن أن تضره أو أن توقع به الشر. فإذا الله تعالى يبين له هذا المعنى، وهو قوله سبحانه وتعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، لأنه يقول لا، هذه الأفكار والآراء التي يقولها المشركون كلها لا قيمة لها، كلها باطلة، فإن هذه الأصنام لا تستحق شيئا لأنها لا تقدر على شيء، ولا تستطيع موتا ولا حياة ولا تستطيع شيئا في هذه الحياة الدنيا، وإنما الذي يستطيع ذلك كله هو الله تعالى. إن يمسك الله تعالى بضر فلا كاشف له إلا هو. وهي تبين كذلك أنه لا تصريف لأحد في مخلوقاته إلا الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يصرف ذلك ولا يدبره ولا يحوله إلا هو جل وعلا، فأبطل بذلك سبحانه وتعالى عبادة غيره إذا كان غيره لا يستطيع أن يضر أو أن ينفع أو أن يحيي أو أن يميت. فإذا كان ليس كذلك كل ما سوى الله تعالى، فإن الذي يستحق العبادة حينئذ هو الله تعالى، وذلك إبطال لعبادة المشركين لأصنامهم. والمعنى التالي الذي تبينه هذه الآيات وهي أن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، أن هي إناس للنبي صلى الله عليه وسلم، تأنيس له وتثبيت لقلبه في مواجهة الكافرين الذين يهددونه بالإذاء وبالقتل ويهددونه بكذا وكذا مما يخوفونه به سبحانه وتعالى، كما قال ويخوفونك بالذين من دونه، وذلك مبدأ الضلال. وهذا متوجه إلى المؤمنين، كأن ذلك الآية الأولى متوجهة للمؤمنين وهي آية خاصة كما سمعنا، وهي أنه لا بد أن يعلم المرء أن لا أحد يضر ولا أحد ينفع، وأنه إن أصابه الله المولى سبحانه وتعالى بضر فلو اجتمعت الدنيا على أن يكشفوه لم يستطيعوا، وكذلك إن أصابه بخير لو اجتمعوا على أن يمنعوه ما استطاعوا، فيتنس قلب المؤمن بالله تعالى ويثبت على ذلك ويبعد عنه خوفه ويبعد عنه أمله ورجاؤه في غير الله تعالى، ويكون ذلك تأنيسا من الله تعالى للمؤمنين، أن يكونوا موحدين لربهم غير خائفين من غيره، غير راغبين في غيره، غير مقبلين على أن يكونوا مقبلين على غيره، بل كل ذلك لله تعالى. ويلاحظ في هذه الآية وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وكأن المعنى وإن يمسسك بخير كالآية الأولى، يعني وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فلا رد لفضله وهو على كل شيء قدير، فالآية فيها حذر ذات ترتيب الآية، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له، وإن يمسسك بخير فلا رد له وهو على كل شيء قدير. وكأنه لما قال وهو على كل شيء قدير دلت على هذا المحزون، أنه إن أرادك الله تبارك وتعالى بخير فلا بد أن يصيبك هذا الخير، لأنه أي المولى سبحانه وتعالى على كل شيء قدير لا راد لفضله سبحانه وتعالى. وهذا المعنى في هذه الآية. ويلاحظ المرء أن سياق الآية كان يقول وإن يمسسك الله بشر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فلا رد لفضله، وإنما عبر بالشر عبر عنه بالضر، لأن الشر أعم من الضر، ولأن الشر والمقصود منه الضر، المقصود من الشر أن يصيبك بضرر في بدنك، في مالك، في نفسك، في أهلك، في ولدك. علمت أن كل ذلك متعلق بالله؟ قال نعم. قال لماذا؟ قال لأنه هو الله الواحد القهار، هذه الأصنام وهذه المخلوقات وهذه الدنيا وهذا الكون وهذه الأصنام وهؤلاء الناس وهؤلاء السحرة وهؤلاء المسلمون وهؤلاء المجرمون، كل ذلك مخلوق لله تعالى، مقهور بالله تعالى، مربوب بالله تعالى، لا يستطيع أن يقهر غيره ولا أن يقيم لغيره نفعا ولا ضرا، ولا أن يقهر غيره بهذا القهر، لأنهم كلهم مقهورون بالله تعالى، لذلك يقول. أفهم هذا الكلام في ترتيب في شرح الآية. يقول هذه الجملة إذن وهي وهو القاهر فوق عباده معطوفة على جملة وإن يمسسك الله بضر، وفهمنا هذا المعنى سواء من تخويف المشركين أو من إيقان المؤمنين وتثبيت قلوبهم المتعلق بتثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم وتأنيسه، وأنه ليعلم أن هذه الأصنام لا تستطيع شيئا، وأن المستطيع والقادر على الحقيقة هو الله تعالى، وأن الله تعالى يمكن أن يسلبهم كل شيء فلا يستطيعون شيئا. يقول والمناسبة بينهما بين الآيات الأولى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وبين الآيات الثانية أن كلتيهما يبطل استحقاق الأصنام للعبادة، يبطل هذا الاستحقاق. فالآية الأولى أبطلت ذلك بنفي أن يكون للأصنام تصرف في أحوال المخلوقات، يعني وإن يمسسك الله بضر أبطلت هذا المعنى أن يكون للأصنام ولغيرها أي تصرف في أحوال المخلوقات، وإنما التصرف لله تعالى في الضر وفي النفع وفي إضافة ذلك إليه سبحانه وتعالى وفي القدرة عليه. ولذلك يقول وهذه الآية وهي قوله وهو القاهر فوق عباده أبطلت أن يكون لغير الله أن يكون غير الله تعالى قاهرا على أحد أو خبيرا بأحد أو عالما بأحد. من الذي قد توفرت له الخبرة بكل أحد من خلق الله تعالى، أو توفرت له أو توفر له العلم بذلك، أو توفر له القاهر على ذلك؟ بل قد رأينا في المرات الماضية أن الله تعالى قد قهر الخلق أجمعين بأقل شيء، خلق قهر المؤمنين والكافرين وكلهم قهرهم سبحانه وتعالى بالنوم، وزاد قهرهم بالموت، سبحان من قهر عباده بالموت سبحانه وتعالى، فقهر الخلق كلهم أجمعين بذلك، فلا يستطيع أحد أن يقول إنه يقهر أحدا. لذلك هذه الآية قال أبطلت وهو القاهر فوق عباده أبطلت أن يكون غير الله تعالى قاهرا على أحد. الأولى أبطلت هي الآية الأولى، الناس اللي بتكتب تتفرج عليها، الآية الأولى أبطلت هي أن يكون للأصنام أو لأي أحد تصرف في أحوال المخلوقات، وهذه الثانية أبطلت أن يكون غير الله تعالى قاهرا على أحد أو خبيرا أو عالما حتى يعطي كل مخلوق ما يناسبه. بل إن حكمة الله تعالى وإن كونه خبيرا جل وعلا معناه أنه خبير بكل أحد وحكيم بأن يعطي كل أحد ما يناسبه وما يلائمه لتستقيم هذه الحياة على أمر الله تعالى، وكذلك لتستقيم الحياة الأخرى على وفق مراد الله تعالى. ومن الذي قد توفر له العلم والخبرة حتى يعطي كل أحد ما يناسبه؟ ليس ذلك إلا الله. لذلك قال وهو القائم فوق عباده، وإتمام ذلك بالحكمة والخبرة منه سبحانه وتعالى قهرهم وأعطى كل أحد منه ما يناسبه. لذلك ولا جرم أن الإله تجب له القدرة والعلم سبحانه وتعالى، وهما جماع صفات الكمال. القدرة والعلم جماع صفات الكمال، كما تجب له سبحانه وتعالى صفات الأفعال، صفات الأفعال من النفع ومن الضر ومن الإحياء والإماتة والرزق وغير ذلك. لذلك تتنزل هذه الآية التي معنا وهو القاهر فوق عباده تتنزل من التي قبلها منزلة التعميم بعد التخصيص، يعني بعد أن خصص أن الأصنام لا تصرف لها في أحوال المخلوقات عمم بعد ذلك بأن كل تصرف إنما هو له وحده سبحانه وتعالى. يعني بعد أن ثبت قلب النبي بأن الأصنام وغيرها لا تصرف لها في مخلوقات الله تعالى، جاءت الآية العامة بعد ذلك لتقول بل هو القاهر فوق كل شيء، بل هو القاهر لكل شيء، بل هو المعجز لكل شيء الذي لا يخرج من غلبته وقهره شيء سبحانه وتعالى. يعني ليست الأصنام فقط بل كل شيء. لذلك يقول ولذلك تتنزل هذه الآية من التي قبلها منزلة التعميم على التخصيص، لأن التي قبلها ذكرت كمال تصرفه سبحانه وتعالى في المخلوقات، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، بينت كمال تصرف الله تعالى في المخلوقات. وهذه الآية وقد جاءت أي الآية الأولى في قالب تثبيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قدمنا، وهذه الآية أوعت قدرته على كل شيء وعلمه أوعت علمه بكل شيء، وذلك أصل جميع الفعل والصنع من الله تعالى. يعني أن الآية الثانية وهو القاهر فوق عباده جمعت كل شيء يمكن أن يكون داخلا في معنى القهر والغلبة لله تعالى. وقوله جل وعلا ليتابع كلمات القرآن الكريم وهو القاهر، يقول إيه أهل البلاغة وهو القاهر تعريف الجزئين، يعني الجزء الأول معرف معرفة لأنه ضمير، والقاهر معرفة لأنه معرف بألف ولام، يقول معناه وهو القاهر يعني لا قاهر غيره، أن تعريف الجزئين يفيد به كما يقولون يفيد القصر، يعني قصر القهر عليه هو وحده سبحانه وتعالى. يقول وهو القاهر يعني وهو القاهر يعني لا قاهر آخر، يعني وهو القاهر لا غير، وهو القاهر فقط. معنى هذا في الكلام تعريف الجزئين هنا وهو القاهر يعني الذي لا قاهر سواه سبحانه وتعالى. لذلك يقول أي لا قاهر إلا هو، وهذا هو الحق. من الذي يقهر غيره؟ بل من الذي ليس مقهورا بالمرض والجوع والنوم والموت؟ ومن الذي ليس مقهورا بأن يحصل خلاف ما يريد أو ألا يحصل ما يريد؟ لذلك يقول لأن قهر الله تعالى هو القهر الحقيقي، أن قهر الله جل وعلا هو القهر الحقيقي الذي لا يجد المقهور منه ملاذا، المقهور لا يجد منه مفرا، لأنه قهر سبحانه وتعالى هؤلاء المقهورين قهرهم بأسباب لا يستطيع أحد خلق ما يدافعها، قهرهم كلهم سبحانه وتعالى وقهرهم بأسباب لا يمكن لأحد من الخلق أن يوجد أسبابا تدفع هذه الأسباب من الله تعالى. من الذي يتمكن أن يوجد أسبابا تدفع ما يقهره الله تعالى به؟ لا يجد أحد ذلك. وهذه الأمور كما سنشير إلى المعاني المطلوبة منها تبين للمرء تجرده لله تعالى وتوحيده لله سبحانه وتعالى، أن الله تبارك وتعالى هو القوي وهو القاهر وهو القادر وهو المستطيع، وكذلك تخرج من قلبه قدرة أي أحد وقوة أي أحد واستطاعة أي أحد أن يفعل له شيئا، فيتجرد قلبه حينئذ عن الخوف والخشية والرجاء والإنابة إلا لله تعالى، لأنه إن خاف أحدا علم أنه مقهور بالله وأن الله تعالى يمكن أن يقهره له، وإن رجا أحدا علم أنه مقهور بالله يمكن أن لا يحقق له رجاءه وأن لا يتمكن من طمعه فيه وأن لا يحصل له من ذلك شيء، حتى وإن تمكن إذا به يموت كما ذكرنا في قوله في الزمان الماضي وتوكل على الحي الذي لا يموت، وذكر ذلك مع الحي قال الذي لا يموت، قال لأنه يمكن أن ترجع إلى حي وأنه ينفعك أو يضرك أو يدفع عنك أو أن يعطيك أو أن يهيئ لك سببا أو أن يتوسط لك بشيء، فإذا به يموت في اليوم التالي أو قبله يموت فلا يستطيع أن يفعل لك شيئا. لذلك تجرد قلب المرء المؤمن حينئذ بهذه المعاني، أن الله تعالى هو القادر القاهر سبحانه وتعالى، وأن من قهره ألا يخرج أحد من قبضته، ولا يتمكن أحد من خلق أسباب تدفع أسبابه سبحانه وتعالى، وأنه حينئذ علم أن توحيده لله تعالى ينقص إن خاف أحدا أو خشي أحدا أو رجا أحدا مع الله تعالى أو أخذ شيئا من قلبه ليوحد غيره أو ليخاف غيره، وهو الشرك به سبحانه وتعالى. لذلك لما قال وهو القاهر أي لا قاهر لا قاهر غيره سبحانه وتعالى، إذا بترتيب الآية كما أشرنا في المرات الماضية بقوله وهو القاهر فوق عباده. وقد ذكرنا في المرات الماضية أن فوق ظرف متعلق بالقاهر، يعني لأن القاهرة عندما يقهر أحدا من فوقه لا يتمكن المقهور حينئذ من معالجة ولا يتمكن من حراك، يعني لا يتمكن لهذا القاهر لا يتمكن منه حراكا ولا معالجة. إذا أتاه القاهر من فوقه وانصب عليه لا يتمكن من فرار أو من حيلة أو يعطاب أو يتحرك أو يهرب يمنة أو يسرة. لذلك أحكمت هذه الكلمات هذه المعاني كأن العبيد كلهم مقهورون لله تعالى من فوقهم، وأن هذا القهر لا يتمكنون منه حراكا حراكا ولا يتمكنون منه إفلاتا ولا يتمكنون هربا، وفي نفس الوقت لا يتمكنون من مدافعته. من الذي يتمكن من أن يدافع المطر إذا نزل عليه؟ من الذي يتمكن من ذلك؟ لا يتمكن منه، خاصة وإذا كان ذلك قهر الله تعالى، وإذا كان ذلك غلبة الله تعالى التي لا يقوم لها شيء. إذا علمت في نفسك استسلمت لربك وخفت من ربك وفوضت أمرك إلى ربك وتطلعت إليه سبحانه وتعالى، وإذا علمتها من غيرك علمت أن الخلق كلهم ميؤوس منه، لا يتمكنون من شيء ولا يستطيعون شيئا ولا يدفعون ضر ولا يجلبون نفعا، بل هم كما ذكرهم أهل العلم أموات أن تدعو لهم بدلا من أن تنتظر منهم شيئا. وهو توحيد الله تعالى الذي علمه للنبي صلى الله عليه وسلم وقام به صحابته رضوان الله تعالى عليهم، ولما قاموا بهذا التوحيد دانت لهم الدنيا، خرجوا لم يخافوا شيئا ولم يخشوا شيئا، وإنما كان خوفهم وخشيتهم من الله تعالى الخالق الغدار الذي لا يغلبه شيء ولا يقوم له شيء سبحانه وتعالى. والأمر الثاني أنه إذا وحدت ربك فكان هو الطاهر لك طهرت كل شيء، وكما ذكرنا في المرات الماضية في الكلام على كلام الإمام الغزالي رحمه الله تعالى لما قال وأنه مهما قار شهواتهم، يعني أن المرأة مهما قار شهواتهم تلك قهر الناس كافة، وأنه قار شهواتهم كان الله له سبحانه وتعالى فقار له الخلق، ولا يتمكن الخلق منه إلا إيذاء في بدنه، وهذا الإيذاء هو أن يموت في دنيا أن يحيا عند الله جل وعلا كما قال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ومعنى القهر فوق العباد أنه سبحانه وتعالى خالق ما لا يدخل تحت قدرهم، بحيث يوجد سبحانه وتعالى ما لا يريدون. ونعود إلى الآيات مرة أخرى، وهذه الآية الأولى التي شرحنا في هذا المعنى وهو القاهر فوق عباده. وهذه الآيات كما ذكرنا في بداية القول تشمل هذه المعاني التي ينبغي أن تظهر هذه الصورة المتكاملة لمعنى القاهر من صفات الله تعالى. هذه الأولى وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير، وهي معطوفة كما ذكرنا على قوله وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وكيف يتعلم المرء توحيد الله تعالى منها وأن يخرج من قلبه كل شرك لغيره سبحانه وتعالى من خوف أو رجاء أو دعاء أو تعلق أو تمن أو غير ذلك من غير الله تعالى. وكذلك أن يكون هو على هذا الحال مع الله تعالى، وأن يكون العكس أن حال المقهورين المزلولين لله تعالى لا يمكن أن يكون لهم أي قدرة أو قوة على أن يضروا أو أن ينفعوا، وإنما النفع والضر لله تعالى جل وعلا. يتوحد قلبه لربه سبحانه وتعالى، وينصرف عن قلبه كل معاني السوء وكل معاني الإشراك بالله تعالى في هذه الأمور التي أشرنا إليها. وهذه الآيات ننظر فيها كما ذكرنا على سبيل الإجمال بعد هذا الشرح لتبين هذه الصورة المتكاملة لمعنى القهر. هي القهر في الدنيا، والقهر في الآخرة، والقهر في الملك، والقهر في أنه الرب الواحد الذي لا يحتاج إلى أحد، وكذلك القهر في انذار النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تعلم هذا المعنى في دعوته إلى الله تعالى. ثم القهر الشامل في قوله سبحانه وتعالى قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. وهذه المعاني ننظر في آياتها سريعا لتبين هذه الجزئيات التي أشرنا إليها. أولها نشير إليها وهو قوله سبحانه وتعالى في هذه في الآيتين، الآية الأولى في قوله لمن الملك اليوم لله الواحد القهار، والآية الثانية منها وهي قوله تعالى وبرزوا لله الواحد القهار. لأن هاتين الآيتين مرتبطتان بعضهما ببعض. الآيات الأولى لمن الملك اليوم لله الواحد القهار، وهي في قوله سبحانه وتعالى رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم لله الواحد القهار، يومهم بارزون يعني يوم سيبرزون إلى الله تعالى، وعبر بهذا التعبير لتحقق ذلك، يعني كأن الآية معناها يوم سيبرزون إلى الله ويسألهم لمن الملك اليوم. وإنما لما كان ذلك متحققا كأنه واقع ذكر كأنه قد وقع. وهذه الآيات التي أشرنا إلى أمثالها من قبل، يعني وقال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دونك، قال سبحانك إلى آخر الآيات أنت وتبين أن الله تعالى قد سأله وانتهى السؤال. لا، وإنما لما كان هذا الأمر سيقع وسيقع لا محالة ذكر في صورة الواقع الذي قد تحقق. وهذا دليل قدرة الله تعالى وقوته، وأن ما شاء كان، وأنه لا خلف لوعده سبحانه وتعالى. وهذه الآيات تقول يومهم بارزون، وتصور هذا المعنى يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، ليس معناها لا يخفى على الله منهم أحد، لا، وإنما بارزون دلت على أنهم كلهم بارزون لله لا يخفى منهم أحد، وإنما أضاف الشيء هنا لتزيد معنى جديدا في الآية يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، يعني ليس شيء خافيا منه مع الله تعالى في ظاهرهم ولا باطنهم ولا أعمالهم ولا أقوالهم ولا تصرفاتهم ولا ما كان منهم ولا شيء من ذلك، لا يخفى على الله منهم شيء. وهذه النكرة في سياق النفي هنا دليل على عموم الشيء، يعني كل شيء منهم ظاهر لله تعالى ليس خافيا، يعني ظهرت ضمائرهم وظهرت أقوالهم وظهرت ما كانت تخفي نفوسهم وظهرت ما كانت تخفي سرائرهم وظهر كل ما كان متعلقا بهم في الظاهر والباطن من الأقوال والأفعال التي كانوا يخفونها أو يدبرونها أو شيئا من ذلك أو كانوا يستحيون منها، كل ذلك ظهر عيانا بيانا إذا بهم ينظرون حولهم، فظهر كل شيء وظهرت الحقائق وانفضحت السرائر وانفضحت البواطن وكل شيء فظهر لله تعالى. والمرء يستحي، المؤمن بقى حينئذ يستحي وينظر أيمن منه وأشأم منه ليجد له مفرا، الله تعالى يطلعه على صحائفه ويكلمه ليس بينه وبينه ترجمان، أما الكفر فبارز. هذا المعنى الأول، لا يخفى على الله منهم شيء، وهذا يدلك على خوفك مما في سرك ومما في قلبك ومما تخفي من أعمال وأقوال وتمنيات ومما تخفي مما لا يحبه الله تبارك وتعالى، حتى وإن طلع عليه الخلق فإنهم لا يحبونه منك بل يفضحونك به لو ظهر ذلك منك لهم. لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم؟ الآية الثانية تقول وبرزوا لله الواحد القهار، وبرزوا لله الواحد القهار. البروز هنا لا شك في مقابل الواحد القهار، لا شك بروز القهر ولا شك بروز الضعف ولا شك بروز عدم التمكن من شيء. برزوا جميعا لله تعالى، وقفوا لله الواحد القهار. تراهم كان يتمكن أحد منهم ألا يبرز أو ألا يأتي وحيدا فريدا كما خلقتهم كما ولدتهم أمهاتهم كما خلقهم الله تعالى حفاة عراة غرلا، هل يتمكن أحد من غير ذلك؟ لذلك قال وبرزوا لله جميعا، ولا واحد يمكن أن يتخلى ولا واحد منهم يمكن أن يتكلم ولا واحد منهم يمكن أن يعترض ولا أن يتأفف ولا أن يقول غدا ولا بعد غد ولا لن أقوم لآخر سأجلس قليلا أستريح مثلا أو غير ذلك، ليبين لك قهرهم حال إذ وضعفهم حال إذ وذلتهم حال إذ وحقارتهم حال إذ، جميعا ملوكهم وعامتهم وكبراؤهم وصغراؤهم وكل أحد كان يمكن أن يكون له شيء في الدنيا إذا بهم بارزون، لا يخفى على الله منهم شيء. فهذا البروز الذي يدل على الضعف نهاية الضعف والاستكانة والذل، ويدل كذلك على أن أمرهم ليس بيدهم بل بيد غيرهم، لا يستطيعون حراكة ولا يستطيعون مشيا ولا جلوسا ولا يستطيعون انصرافا ولا يستطيعون شيئا ولا يستطيعون مدافعة ولا نصرا ولا يستطيع أن يكلم أحدهم أحدا ليدفع عنه ولا يتوسط له، لا يستطيعون، ليدل على هذا المعنى كذلك من معاني القهر وأنهم لا يملكون شيئا بل جاءوا مقهورين واقفين لا حيلة لهم ولا قوة لهم ولا قدرة لهم ولا استطاعة لهم. ما ينظر إليهم المولى سبحانه وتعالى يقول، أنا في الآية فيها حذف كما يقول العلماء، لمن الملك اليوم؟ يعني يقول الله تعالى ساعتها يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، يقول الله لمن الملك اليوم. والحديث يقول أين ملوك الأرض، كان الحديث في تفسير الآية أين ملوك الأرض، أين الجبابرة، أين الأكاسرة، ده كلام الزائد، أين الجبابرة وأين الأكاسرة وأين القياصرة وأين وأين وأين بل أين الأنبياء والمرسلون والحفظة الكرام الكاتبون، وأين آدم وزرياته، وأين المتكبرون الجاحدون، وأين الزهاد العابدون، أين كل ذلك؟ وهذا الذي يبين لنا هذا المعنى، يعني هذه الآيات كما أشرنا تبين تمام القهر لله تعالى في الدنيا والآخرة من كافة الوجوه، من وجوه القهر والغلبة والسيطرة وانتفاء ملك كل أحد. لمن الملك اليوم؟ ترى كان لأحد ملك معه؟ كان لا لأحد ملك مع الله تعالى؟ لا، وإنما فظهر الملك على الحقيقة، وأنه هؤلاء الذين كانوا يدعون ملكا في الدنيا إذا بهم في الآخرة أمرهم لا ملك لهم، وأن نواصيهم بيد غيرهم، إن أشاء أقامهم وإن شاء صرفهم وإن شاء أجلسهم وإن شاء أحرقهم وإن شاء نعمهم وإن شاء فعل بهم ما فعل، لا يملكون لأنفسهم شيئا، واقفون ينتظرون ما يفعل بهم. لذلك يقول: وبرزوا لله، ليس لله فقط، لله الواحد الأحد مثلا، لا، وبرزوا لله الواحد القهار. لمن الملك اليوم؟ لا يرد أحد، أو يردون في التفسير الثاني. التفسير الأول يقول الله تعالى: لمن الملك اليوم؟ يقول تكملة القول: لله الواحد القهار. هل لأحد الملك؟ لا، لا لأحد شيء. وهذا يبين لنا هذا المعنى، هذه الآيات لا تساق عشان الواحد يقول لي ربنا في الآخر هيقول لي من الملك اليوم، مفيش حد هيرد، يا سلام، كويس استفدنا إيه بقى؟ استفدنا إيه؟ نعم، هذا حقيقي وصدق وسيحدث، بل هو يقال كأنه قد حدث. نعم، ما الذي يستفيده المرء؟ يستفيد أن يعد عدته لهذا اليوم الذي يقف فيه بارزا لله تعالى، قد ظهر كل شيء منه، لا يخفى على الله تعالى منه شيء، وينتظر أن يفعل فيه ما يستحقه، وهو ينتظر رحمة الله تعالى. فإذا به في الدنيا يحاول أن يخفف هذا الوقوف في هذا اليوم، وأن يعالج نفسه قبل أن يصل إلى هذه الحالة التي ذكرنا. والقول الثاني في قوله لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، وهو أن الأدلاء الواقفين الذين لا يملكون لأنفسهم شيء يقولون بصوت خفير مزلول يملأه الاستكانة لله الواحد القهار، ليس لنا شيء. هذا التفسير الثاني، أن يكون قوله لله الواحد القهار من موقف هؤلاء البارزين لله تعالى، لما قال لهم لمن الملك اليوم؟ كل ما افتكر نفسه وأنه لا شيء. لك حاجة اليوم؟ قولوا لا، ما لي شيء، أنا مسكين فقير. وهذا الجواب الذي تعتقده في نفسك اليوم يخفف عنك يوم القيامة هذه الوقفة التي يقفها الناس لله تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين. ثم قال: وبرزوا لله جميعا، وبرزوا لله الواحد القهار. تكملة الآية في قوله وبرزوا لله الواحد القهار قوله تعالى: اليوم تجزى كل نفس ما كسبت. الآية في يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. لحظة واحدة ينتهي حساب العالم، كل العالم ينتهي، حتى إذا جاءت الظهيرة كما ذكر الله تبارك وتعالى: فريق في الجنة وفريق في السعير، ما أن ينتصف يوم القيامة حتى ينتهي كل شيء. هذا الذي يبين هذا المعنى من معاني القهر لله تعالى في الآخرة، وما تستفيد أنت منه في هذا القهر. وبقية الآيات في القهر قوله سبحانه وتعالى: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة، حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. مرة أخرى ارتبطت الآيات في الدنيا والآخرة ببعضها، وبين الله تعالى فيها قهره بعد الآيات الأولى: قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. والآيتان تبينان هذه المعاني، الآية الأولى وهو الطير فوق عباده فقد ذكرنا معناها، ويرسل عليكم حفظة، كأن من قهره فوق عباده أن يرسل عليهم حفظة ليبين لهم هذا القهر، وهؤلاء الحفظة هم الكرام الكاتبين كما ذكر الله تعالى، ليس الذين يحفظونه من أمر الله. وإن كان بعض أهل التفسير قد ذكروا أن الحفظة تشمل النوعين، يعني تشمل الحفظة الكرام الكاتبين الذين يعدون على المرء حسناته وسيئاته ليبين لك قهره سبحانه وتعالى، وأنه ما يرفض من قول إلا لدي رقيب عتيد، وأحصاه الله ونسوه سبحانه وتعالى، كل ذلك قد أحصي عليه، وهو من قهره سبحانه وتعالى لعباده. وهذا القهر يبين لهم كيف يكونون على مدى توحيد الله تعالى القهار في إرسال هذه الحفظة، حتى يكون ما يكتبونه، أي ما يكتب هؤلاء الحفظة لهم لا عليهم في صحيفتهم لا في صحيفة شمالهم كما هو الحال. لذلك يقول: هو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة. هؤلاء الحفظة يقول لا حفظة يكتبون رسلنا، يكتبون ما كل ما يفعله للمرء، حتى إذا جاء النوم طويت صحيفته، فيقول المولى: حتى إذا جاء، ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا، حتى إذا انتهى الحفظة من عملهم انتهى أجله توفته رسلنا، وهو الطهر الثاني بعد طهر الحفظة، توفته رسلنا وهم لا يفرطون. من الذي قد نسوه فلم يميتوه، ومن الذي قد نسوه فلم يأخذوا روحه إلى الله تعالى، ومن الذي فرطوا في أخذ روحه إلى الله تعالى، وهم لا يفرطون. وجاء المعنى المطابق للمعنى الأول: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحق وهو أسرع الحاسبين. وقال تعالى سبحانه: هو الله الواحد القهار. هذه الآية مرتبطة بقوله سبحانه وتعالى: لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. وهذه الآية معناها أن الله تبارك وتعالى لما ذكر عن المشركين أنهم يعبدون أصنامهم ليقربوهم إلى الله زلفى، يعبدون هذه الأصنام لتقربهم إلى الله تعالى زلفى، وكان من المشركين من يعتقد أن الملائكة بنات الله تعالى، أو أن هذه الأصنام إنما هي بنات الله جل وعلا، أو أنها في المقابل الذي أشرنا إنما تقربهم إلى الله زلفى. لما قرب عليهم أن ذلك شرك النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: لا، الملائكة بنات الله وهذه الأصنام إنما هي تقربنا إلى الله تعالى زلفى. وبعضهم ذكر أنها بنات الله تعالى العزة واللات وغيرها من هذه الأصنام، فرد عليهم المولى سبحانه وتعالى: لو أراد الله تعالى أن يتخذ ولدا أولادا لاصطفى مما يخلق ما شاء، مش هيصطفي الأصنام والأخشاب والأوثان وهذه والإناث. هؤلاء المشركون يأنفون إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، وهذه الأصنام التي لا تسمع ولا تعي وإنما هي حجارة وأخشاب. ترى لو أراد الله أن يصطفي ولدا يصطفي أو أن يتخذ ولدا يتخذ أصناما وبنات مما يقول المشركون أن يتخذوه أو أن يصطفوه، فكان هذا الرد. وهذا الرد في طيه رد آخر، لأن هذا الرد ليس على معنى البنوة التي يتخذها المشركون من النصارى أن المسيح ابن الله تعالى الله عما يقولون، وإنما ليرى بقى الآيات يأخذ باله يقول لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق. لو أراد أن يتخذ، والاتخاذ غير التولد، أن الاتخاذ غير التولد، يبقى إيه الاتخاذ غير الإيه؟ غير البنوة والأبوة. حد فهم الآية؟ أيوة، يبقى الآية هنا بترد عليهم وتقولون لا، الاتخاذ حاجة لأنه قال لو أراد أن يتخذ لاصطفى، اصطفى مما يخلق، فهذا خارج كله عن معنى إيه؟ عن معنى البنوة والأبوة، عن معنى التولد، وإنما داخل في هذا المعنى. فيبقى لما منع الله تعالى أن يصطفي من خلقه أحدا دل من باب الأولى أنه ليس له ولد سبحانه وتعالى، لذلك قال سبحانه هو الله، سبحانه يعني يتنزه سبحانه وتعالى عن أن يكون كذلك. فردت الآية في هذا الدليل على الأمرين معا، على عدم الاصطفاء ومن باب الأولى على عدم البنوة والأبوة، تعالى الله تعالى عن ذلك علوا كبيرا. وترى الآية تقول سبحانه هو الله الواحد. الآية بعدها بتقول إيه؟ ألا هو العزيز الغفار، ماشي، ألا هو الله العزيز الغفار، وإنما هنا في هذه الآية قال سبحانه، كان يمكن أن يقول سبحانه هو الله، سبحانه هو الواحد القهار، وإنما أعاد اسم المشرف اسم الجلال مرة أخرى لتستحضر الأذهان تفرده سبحانه وتعالى بالوحدانية، وتفرده سبحانه وتعالى بالعبادة، وتفرده سبحانه وتعالى بالقهر، وأن الجميع تحت قهره، فكيف يكون أبناؤه كذلك؟ كيف يكون القاهر لكل شيء أن يقهر كذلك أبناؤه، وأن يدخل تحت القاهر الذي لا يدخل تحته أبناء القاهر؟ كيف يدخل أبناء القاهر تحت قهره بهذا المعنى الذي قهر به خلقه وأعجزهم وفعل بهم هذه الغلبة؟ لذلك أعاد الاسم المشرف مرة أخرى سبحانه هو الله، هو المولى، هو الواحد، هو القاهر سبحانه وتعالى، ليتأكد هذا المعنى وليصح في الذهن مراد الله تبارك وتعالى من التوحد والقهر والغلبة، وليس ثم شيء من ذلك لبشر من المخلوقين، وإنما المخلوقون كلهم مرغوبون له مقهورون بقهره، فإن يكون له منهم ولد سبحانه وتعالى. أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ بعد أن قال ذلك كله وأنه القاهر في الأولى والآخرة والدنيا والحفظ والمال والولد وأن كل ذلك بيده، إذا به يقول أرباب متفرقون إذن خير أم الله الواحد القهار؟ وليس معنى خير أن الأرباب المتفرقون فيهم خير وأن الله تعالى خير منهم، لا، وإنما باب التفضيل هنا ليس على بابه كما يقولون كما أشرنا من قبل. أرباب متفرقون كما ذكر في قوله سبحانه وتعالى ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ هل يستويان؟ لا يستويان، لا يستوي من قلبه شتى بين الدنيا وبين هذا وبين ذاك وبين من ينفع ومن يضر وبين المخلوق وبين الله تعالى، لا يستوي أن يكون قلبه لله تعالى وحده الواحد القهار الذي قهر الكل، وذلك الخير له، لأنه كما قال لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لذلك قال لا، سبحانه هو الله الواحد القهار سبحانه وتعالى. أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ لأنه لا يمكن أن يكون في هؤلاء المتفرقين، لأن التفرق دليل على أنهم مخلوقون مربوبون قد خلقهم غيرهم، وأن هذه الأصنام يفعلونها وينفتونها ثم إن غضبوا عليها كسروها وألقوها وأخذوا غيرها ليعبدون. هؤلاء خير أم الله الواحد القهار؟ وكذلك أهل الإيمان مطالبون بهذا المعنى، أن يقع في قلوبهم أن الله تعالى خير والله خير وأبقى، وأن الخير في توحيدهم لربهم، وأن لا يكون في قلوبهم لغير ربهم شيء من خوف ولا رجاء ولا إنابة ولا إقبال ولا طمع ولا مودة ولا محبة ولا تعلق ولا غير ذلك إلا بالله تعالى. أن تعلقوا به وخافوا منه ورجوه وأقبلوا عليه وتعلقوا به، ذلك هو التوحيد المطلوب منهم لتكون قلوبهم خالصة لله تعالى، ولكذلك ليخرج من قلوبهم كل شائبة في التعلق بغيره سبحانه وتعالى أو في الإشراك به جل وعلا، وهو مطلوب الأسماء الحسنى الذي نحن فيه. لذلك قال: أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ رأيت هذه الآيات إذن تشتمل على معاني القهر الذي في النهاية يعلمك الاستسلام لله تعالى ويعلمك التفويض لأمر الله تعالى. ثم علمت أن كل أحد مقهور بالله، علمت كيف تستسلم له وكيف تطيع أمره وكيف تتقبل ما ينزل منه عليك بالرضا والتسليم لأمره، وأنك مهما اجتهدت في تغيير ذلك لا يتغير، وأنك مهما اجتهدت في أن تحصل لنفسك شيئا لا يريده الله تعالى لا تحصله، ومهما اجتهدت في دفع شيء عن نفسك الله تبارك وتعالى لا يريده فإنه لا يندفع عنه. هذا قد تعلمته وتعلمت في نفس الوقت أنه وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وإن يمسسك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم وهو القاهر فوق عباده. تعلمت إلى الاستسلام لله تعالى والقهر له والخوف منه والتعلق به سبحانه وتعالى والذلة والخضوع والانكسار، وعلمت أنه قهر الجبابرة والأكاسرة وقهر الجميع بالموت، وقهرهم يومئذ بالبروز بين يديه وقوفا لله رب العالمين لمن الملك اليوم.